طيب يا أخي، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ونفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ماذا قلنا في الأمر؟ تعريف الأمر يا مريم. الأمر له إطلاقان، يطلق على طلب الفعل ويطلق على الفعل والحال والشأن. أحسنت. طيب، طلب الفعل جمعه أوامر. نعم، الشأن والحال أمور. الأمور، بارك الله فيك. اصطلاحا استدعاء فعل بالقول الدال عليه على سبيل الاستعلاء. استدعاء فعل بالقول الدال عليه، إذا قلنا بالقول خرجت الإشارة والكتابة على سبيل الاستعلاء، على سبيل الاستعلاء. أما إذا كان من النظير فالتماس، إذا كان من الأدنى فدعاء كما تقدم في الدرس السابق. بعد ماذا قلنا؟ هل يشترط الاستعلاء؟ لا يشترط. سعد، أكثر الأصولين لم يشترطوا الاستعلاء. نعم، بدليل ما حجتهم؟ فرعون قال لقومه ماذا تأمرون، فماذا تأمرون. نعم، لكن قلنا يمكن الجواب على هذا بماذا؟ لما أباحهم، أباح لهم أن يأمروا. طيب، نزلهم منزلة الآمر. بعد استدلوا بماذا؟ نعم أخي، أي نعم، قول عمرو بن العاص ماذا قال؟ قتل ابن هاشم. أحسنت. هذا البيت بارك الله فيك لعمر بن العاص، قال أمرتك أمرا جازما فعصيتني. أمرت من؟ معاوية. أمره بماذا؟ وكان من التوفيق قتل ابن هاشم. أمره بقتل ابن هاشم، وابن هاشم هذا رجل من العراق وليس علي بن أبي طالب، رجل من العراق خرج على معاوية فأمسكه معاوية رضي الله تعالى عنه ولم يقتله لشدة حلمه وكثرة عفوه. وأمره عمرو بن العاص بقتله ولم يقتله وعفى عنه، ثم خرج عليه مرة ثانية فأنشد عمرو هذا البيت، قال أمرتك أمرا جازما، يعني في أول مرة أمرتك بقتله فعصيتني، وكان من التوفيق قتل ابن هاشم، قتل هذا الرجل الذي خرج عليك وأمسكت به المرة الأولى ولم تقتله. إذن أمرتك أمرا جازما بقتل من؟ بقتل ابن هاشم. ومعلوم أن عمر ليس أعلى من من؟ ليس أعلى من معاوية، ومع هذا سماه أمرا وسمى مخالفة الأمر عصيانا، فعصيتني، أمرتك أمرا جازما فعصيتني. نعم، ويمكن الجواب يا أخي أن يقال قد ينزل الإنسان نفسه منزلة الآمر العالي، يعني يستعلي وإن لم يكن عاليا في واقع الأمر، قد يستعلي الإنسان وإن لم يكن عاليا في واقع الأمر. نعم، فيقال أمر، كما هنا مثلا يقول أمرتك أمرا جازما فعصيتني. نعم، وصلنا إلى صيغ الأمر ذكرناها يا أخوة. نعم، وهي نعم أولا فعل الأمر مثل قوله تعالى أقم الصلاة، نعم، وقوله تعالى استغفر ربك، وقوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار. جاهد، أحسن. طيب، قلنا ما الحكمة من هذا التنويع من الأمثلة؟ لا يقتصر فعل الأمر على صيغة إفعال، على صيغة إفعال لا يقتصر الطلب أو طلب بالأمر على صيغة إفعل، فاستغفر فعل أمر، جاهد فعل أمر، مع أنهما ليس على وزن إفعل. نعم، الصيغة الثانية جميل، المضارع المجزوم بلام الأمر، ليقضوا تفثهم، لينفق ذو سعة من سعته، لينفق أمر هذا، لكن أمر بصيغة أمر أم بصيغة المضارع؟ صيغة المضارع المقرون بلام الأمر. نعم، الثالث اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر مثل قول الله تعالى عليكم أنفسكم، يعني عليكم أنفسكم، وقلنا كذلك عليكم بسنتي. الصيغة الرابعة المصدر نائب عن فعل الأمر كماذا؟ فضرب الرقاب الأصل ماذا؟ اضربوا الرقاب، اضربوا الرقاب ضربا، فضرب الرقاب، فضربوا الرقاب ضربا. جيد، هل هناك صيغ أخرى تدل على الطلب على الأمر؟ مثل صيغة فعل الأمر؟ لا، أو ماذا الصيغة التي تتضمن لفظ الأمر، التصريح بالأمر. نعم نعم أخي شيخ، مثل يعني كيف مثلا قد يكون فعل المضارع أو الماضي يدل على الأمر، مثل أمرتكم، كذلك أمرتكم هذا فعل ماضي، أو ألفاظ أخرى شيخ، أو ألفاظ أخرى. حق على العباد، نعم حق عليهم وحق عليه، حق عليه وهكذا، أو أوجب وقضى وما شابه ذلك. طيب نبدأ بدرسنا، قرأ في الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به. الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به. نعم، الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به. إذا أمرك الله سبحانه وتعالى بالصلاة والصلاة لا تتم إلا بالطهارة، إذن أمره بالصلاة أمر بماذا؟ بالطهارة أيضا، لأن الصلاة لا تتم بدون طهارة. إذا أمرك بصلاة الجماعة، إذا أمرك بصلاة الجماعة وصلاة الجماعة لا تتم إلا بالسير والمشي إلى المسجد، إذن هذا أمر بماذا؟ بالصلاة، وأمر بالجماعة وبالمشي إليها. نعم، وهكذا. إذن وبعض الأصوليون أو أصوليين يعبرون عن هذه القاعدة بقولهم ماذا؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو كذلك بعبارة أخرى: وسائل الواجب واجبة، وسائل الواجب واجبة، وسائل المأمور ماذا؟ مأمور بها، وهكذا. نعم أخي. إذا كان الواجب المطلق يتوقف وجوده على شيء، فإن الأمر يشمله أيضا ضرورة، فإن الأمر يشمله أيضا ضرورة توقف حصول الواجب عليه كالطهارة. نعم، الأمر المطلق إذا توقف على فعل شيء فلا شك أن الواجب يشمله وأن الأمر يشمله. نعم، كالطهارة. نعم أخي. فإن الأمر بالصلاة يشملها، وهذا معنى قولهم: الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به. نعم. وليس معنى ذلك أن وجوبه جاء ظنا بدون دليل مستقل، بل له أدلة أخرى، غير أن الأمر الخاص بذلك الواجب يقتضي وجوب ما توقف الواجب عليه. نعم. هذا في الواجب المطلق، فإن وجوب الصلاة مثلا غير مشروط بقيد، فيكون الأمر بها مقتضيا الأمر بما لا يتم إلا به وهو الطهارة. واضح إن شاء الله. نعم عليه السلام. نعم. أما في الواجب المقيد فليس كذلك، كالزكاة، فإن وجوبها مقيد بملك النصاب، فليس الأمر بها أمرا بتحصيل النصاب ليتم وجوب إخراجها بامتلاكه. جيد، ذكر لنا مثالا يا أخوة، الأول الصلاة والثاني الزكاة. لا شك أن الصلاة يشترط لها أو تشترط لها الطهارة، فالأمر بالصلاة أمر بالطهارة بما لا تتم الصلاة ولا تصح الصلاة إلا به. بينما المثال الثاني، في المثال الثاني يا أخوة، في الزكاة، الزكاة لا تجب، ما نقول لا تصح، لا تجب الزكاة إلا بماذا؟ إلا بالنصاب، ببلوغ النصاب. فرق بين لا تجب وبين لا تصح. إذا قلنا الصلاة لا تجب، تجب إلا بدخول الوقت، فهل الأمر بالصلاة أمر بدخول الوقت؟ لا، دخول الوقت ليس في ملكنا ولا في وسعنا، ولسنا قادرين على هذا الأمر. هل بإمكاننا أن ندخل وقت العشاء الآن؟ لا. إذن الأمر بالشيء ليس أمرا بماذا؟ بما يجب الشيء به، ليس أمرا بما يجب الشيء به أو يتوقف وجوبه عليه، ولكن الأمر بالشيء أمر به وبما تتوقف صحته عليه، لا ما يتوقف ماذا وجوبه عليه. الأمر بالشيء أمر به وبما تتوقف صحته عليه، وليس أمرا به وبما يتوقف وجوبه عليه. فرق بين الصورتين. الصلاة نفسها تشترط للصلاة ماذا يا أخوة؟ الطهارة. وكذلك ماذا؟ سبب وجوب الصلاة دخول الوقت. فالأمر بالصلاة أمر بدخول الوقت وبالطهارة؟ لا، الأمر بالصلاة أمر بها وبالطهارة، لأن الطهارة شرط، لكن ليس أمرا بها وبماذا؟ بدخول الوقت، لأن دخول الوقت سبب، دخول الوقت سبب. وهكذا يا أخوة، النصاب ليس الأمر بالزكاة أمرا بامتلاك النصاب، ليس أمرا بامتلاك النصاب، مع أن امتلاك النصاب قد يكون في مقدور العبد أم لا يكون؟ قد نقول قد يكون في امتلاك في مقدور العبد. يعني مثلا هناك معاملة، هناك تجارة، أو هناك شيء نوع من الوظائف، إن دخلت فيها امتلكت ماذا؟ امتلكت النصاب، يعني يقينا إلا أن يشاء الله. لكن مع هذا أنت لست مكلفا لكي تجب عليك الزكاة أن تشتغل هذا الشغل أو أن تدخل في هذه الوظيفة، لا، لست مأمورا بهذا العمل. نعم، فهذا الفرق يا أخوة، الأمر بالشيء أمر به وبما تتوقف صحته عليه، ولكنه ليس أمرا بما يتم وجوبه عليه. نعم، لأن ذلك إتمام للوجوب لا للواجب. نعم، فرق بين الوجوب والواجب، فرق بين الوجوب والواجب. ما الفرق بينهما يا أخوة؟ الوجوب يعني لم يجب بعد، ما وجب بعد، أما الواجب فقد تم إيجابه لكن بقي أداؤه، بقي ماذا؟ بقي أداؤه. أما كحكم ثبت شرعا، ثبت الحكم شرعا، لكن بقي ماذا؟ القيام به وبقي أداؤه. أما الوجوب هذا لم يتم بعد. مثلا الزكاة يا أخوة، هل وجبت الزكاة أم توقف وجوبها على ملك النصاب؟ توقف، ما تم الوجوب بعده. إذن ليس الأمر بالزكاة أمرا بالوجوب، ولكن إذا وجبت الزكاة نقول الأمر بإخراج الزكاة أمر به وبما يتوقف الإخراج عليه. أمر بإخراج الزكاة، الأمر بإخراج الزكاة أمر به وبما يتوقف إخراج الزكاة عليه. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ لا لا لا، كيف يتوقف إخراج الزكاة على النصاب؟ ها، نعم، إذا قلنا ما تم الوجوب يا أخي، ما تم، قلنا إذا تم، ها، نعم. لا، أنت تجيدهم بنفسك، ها، هذا وجود المانع. نعم، طيب أنت يعني تؤخر الموانع، الواجب عليك أن تؤخر الموانع؟ لا يا أخوة، على سبيل المثال وجبت الزكاة في ملكك وملكك في مدينة أخرى، مثلا إخراج زكاة هذا المال يتطلب منك ماذا؟ تحصيل هذا المال وإخراج مقدار الزكاة من هذا المال. إذن هذا العمل هو الذي يجب عليك، ما يتوقف إخراج الزكاة عليه، ما يتوقف إخراج الزكاة على ماذا؟ يعني أن تذهب إلى مالك أينما كان وتجمعه وتستخرج من هذا الملك مثلا مقدار الزكاة وتؤدي وتوصل هذا المقدار إلى الفقراء، هذا الذي يجب. أما حولان الحول أو ملك النصاب هذا ليس واجبا، لا يجب عليك، لا يجب عليك. نعم شيخ، مثلا الصلاة اجتهاد في معرفة القبلة، صار بسعر في معرفة القبلة أو استقبال القبلة، هذا وجبت إذا دخل الوقت وجبت الصلاة لم تجب؟ وجبت. الآن الصلاة واجبة، الكلام في الوجوب أم الكلام في أداء الواجب؟ الكلام في دخل الوقت، الكلام في أداء الواجب ليس في الوجوب. كلامنا خلافنا ليس هل وجبت الصلاة لم تجب، وجبت دخل الوقت. إذا وجبت يا أخوة يتحول الكلام إلى ماذا؟ أداء هذا الواجب، القيام بهذا الواجب. فنقول هذا الواجب القيام به واجب أم ليس بواجب؟ واجب. وكذلك ما لا يتم القيام بالواجب إلا به كذلك هو واجب. القيام بهذا الواجب لا يتم إلا بماذا؟ مثلا فلنضرب مثالا بصلاة الجماعة، القيام بأداء صلاة الجماعة لا يتم إلا بماذا؟ بالذهاب إلى المسجد أم لا؟ بالذهاب إلى المسجد. إذن ذهابك إلى المسجد ماذا؟ واجب. هذه الوسيلة متى تجب؟ بعدما تم وجوب الواجب، بعدما تم وجوب الواجب، لا قبل ماذا؟ لا قبل الوجوب، لا قبل الوجوب. الآن دخل وقت الصلاة فصارت الصلاة واجبة، الآن لم يتوقف وجوب الصلاة أو وجوب الجماعة على ماذا؟ الوجوب لم يتوقف الوجوب على مجيئك إلى الصلاة، الوجوب، لكن الواجب يتوقف. فرق بين ماذا وماذا؟ الواجب والوجوب. وجوب الصلاة ما توقف على مجيئك، جئت أو لم تجئ الصلاة وجبت. لكن هذا الواجب مثلا صلاة الجماعة، هذا الواجب أو الواجب الثاني الصلاة نفسها أداؤها، يتوقفان، هذان الواجبان يتوقفان على ماذا؟ على الطهارة وعلى المشي إلى المسجد، يتوقفان على هذا. إذن هذان وجب أم لم يجب؟ وجب. وجب لماذا؟ من باب الوسائل، من باب الوسائل. لكن متى وجبت الوسيلة؟ بعدما وجب الواجب، بعدما وجب الواجب. لكن الزكاة ما وجبت لما لم تملك النصاب، هل وجبت الزكاة؟ ما وجبت الزكاة، فهل نقول يجب عليك امتلاك النصاب؟ لا، لا يجب عليك. إذن ما هو سبب لإيجابه لست مأمورا به، وما هو سبب للقيام بالواجب فهو واجب. ما هو سبب لإيجاب العبادة فليس لست مأمورا به، أما ما هو سبب في القيام بالواجب فهو ما يجب إذا لم يتم الواجب إلا به. نعم، اتضحت الصورة؟ هناك غموض وإشكال؟ نعم، توكل على الله. نعم. ولذا يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. انظر، ما لا يتم الواجب، ما قال ما لا يتم الوجوب، يعني فرق بين العبارتين. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن هل بإمكاننا أن نقول ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب؟ لا، نقول فليس بواجب. ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، أما ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما الفرق بين الواجب والوجوب؟ أبا طيبة، تم وجوبه، تم وجوبه، ها؟ لكن الوجوب لم يتم بعد، لم يتم بعد، توقف وجوبه على شيء، فهل هذا الشيء واجب علينا؟ بارك الله فيك. نعم، لكن ما لا يتم الواجب الذي قد تم وجوبه، نعم، فهو واجب. وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. إذن هاتان القاعدتان مهمتان يا أخوة، نفرق بينهما. ما لا يتم الواجب، اكتب الذي قد تم وجوبه، الذي قد تم وجوبه فهو واجب. نعم، والقاعدة الثانية ما لا يتم الوجوب، اكتب الذي لم يتم وجوبه بعد، الذي لم يتم وجوبه بعد، بهذا تفرق بينهما فليس بواجب. طيب، متى تقطع يد السارق؟ متى تقطع يد الإنسان؟ إذا سرق. نعم. القيام بقطع يد السارق، لاحظوا العبارة، القيام بقطع يد السارق، نعم، واجبا ليس بواجب، على الأعيان كفائي، كفائي ليس على الأعيان، ليس على كلنا نقوم قومة رجل واحد ونقطع يده، لا، واحد من المسلمين يقوم بهذا يكلفه ولي الأمر، انتهى الأمر. طيب، القيام بهذا واجب، وما لا يتم قطع اليد إلا به فهو واجب. إيجاد ماذا مثلا؟ آلة للقطع. إذن إيجاد آلة القطع واجب أم ليس بواجب؟ واجب. هل يعتبر إيجاد الولي؟ إيجاد الولي يعني ليقيم الحدث ولي؟ لا لا لا. طيب، إيجاد آلة ماذا يا أخوة؟ آلة القطع واجب. نعم، لكي نتمكن من أداء هذا الواجب الذي قد وجب أم لم يجب؟ وجب. لكن هذا الشخص بعينه قبل هذه الحالة، قبل أن يسرق، قلنا وجوب هذا الحكم قطع اليد يتوقف على السرقة أم لا يتوقف؟ طيب، فهل عليه أن يسرق؟ ليس عليه أن يسرق. لماذا؟ لأن هذا الواجب لم يجب بعده، وجوبه يتوقف على السرقة، وجوب هذا الحكم يتوقف على السرقة، هل نقول عليه أن يسرق لكي يتم وجوب القطع؟ لا، كيف عليه أن يسرق؟ إذن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وإلا قلنا يجب عليه أن يسرق، ويجب على الرجل أن يزني لكي ماذا؟ نقيم عليه الحد. لا، هذا ليس بصحيح. لما إذن ما الفرق بين الوجوب والواجب؟ الوجوب تم، لم يتم بعد، لم يتم بعد، أما الواجب تم. نعم. والصلاة قد استقر وجوبها. انظر، استقر وجوبها بماذا؟ استقر وجوبها بالطهارة أم بدخول الوقت؟ بدخول الوقت. نعم. أما الزكاة فلا تجب حتى يحصل النصاب. استعمال صيغة الأمر في غير معناها الأصلي. طيب، الآن انتهينا من هذه المسألة يا أخوة. نعم. وسائل الواجب واجبة، ليست وسائل الوجوب وسائل الواجب. نعم. قد تخرج صيغة الأمر على معناها الأصلي إلى معان ترشد إليها القرائن. طيب، ترشد إليها أو ترشد إليها القرائن. صيغ الأمر يا أخوة، الصيغ التي تقدمت، قد تخرج عن الدلالة على معناها الأصلي إلى معان أخرى غير الأمر، لكن بقرائن، بقرائن. رجعنا إلى مسألة الحقيقة والمجاز، الحقيقة والمجاز. قلنا الأصل في الكلام ماذا؟ الحقيقة. والأصل في هذه الصيغ أن تدل على الأمر والطلب أم لا؟ أن تدل على الأمر والطلب، هذا الأصل. طيب، فإذا جاءت هذه الصيغ مطلقة غير مقيدة بقيد ولا بقرينة، قلنا أنها تدل على ماذا؟ الوجوب وعلى الطلب والأمر. لكن إن وجدت قرينة قوية صالحة صارفة عن الوجوب إلى غير الوجوب، قلنا بها أم لم نقل بها؟ قلنا بها. إذن لا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا بقرينة صالحة وصحيحة وقوية وسالمة من المعارض، المساوي والأقوى، إلا بقرينة صحيحة، لأن بعض القرائن لا تكون صحيحة، وصارفة، أحيانا القرائن توجد مؤكدة لا صارفة. والقيد الثالث للقرينة، الوصف الثالث للقرينة، أن تكون القرينة سالمة من معارض مساو أو أقوى، أن تكون القرينة سالمة من معارض مساو أو أقوى منها. نعم. ففي هذه الحالة نقول ماذا؟ الكلام خرج عن الدلالة الأصلية إلى دلالة فرعية. الكلام خرج، إن شئت أن تقول، عن الحقيقة إلى المجاز، والذي لا يقول بالمجاز نقول لا، الكلام هنا على حقيقته، وفي هذا السياق على حقيقته. بدون قرينة هذا الكلام حقيقة في هذا، ومع القرينة هذا الكلام حقيقة في هذا المعنى الآخر، ولا حاجة إلى أن نقول بالمجاز. وذكرنا يا أخوة في درس الحقيقة والمجاز أيضا فائدة، قلنا الحقائق على كم نوع؟ ثلاث: حقيقة لغوية وشرعية وعرفية. إذن بناء على هذا، وهذه فائدة عظيمة يا أخوة أشار إليها الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى، نعم، فائدة هذا التقسيم للحقيقة أن الحقيقة على ثلاثة أنواع. أننا نعرف الحقيقة بماذا؟ ما تعرف الحقيقة؟ قلنا استعمال اللفظ فيما وضع له. طيب، فيما وضع له من الذي وضع هذا اللفظ؟ نعم، الوضع ثلاث أنواع: وضع لغوي، ووضع شرعي، ووضع عرفي. إذن استعمال اللفظ في وضعه الأصلي عند اللغة، عند علماء اللغة، حقيقة لغوية. إذا جاءنا رجل جاهلي مثلا، يعني قرأنا بيت شعر من أشعار الجاهلية ووجدنا فيها بعض الألفاظ، كيف نفسرها؟ ها؟ حقائق لغوية هذه. وإذا قرأنا القرآن ووجدنا فيها بعض الألفاظ كالزكاة والصلاة مثلا، هذه حقائق شرعية، حقيقة هذه. لماذا؟ لأن الحج في خطاب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام استخدمت لفظة الحج والجهاد والزكاة والصلاة في ماذا؟ فيما وضعها لها الشارع، أم نقلنا هذه اللفظة من وضع إلى معنى مجازي؟ الشارع وضع هذه اللفظة لهذا المعنى ابتداء، هذا وضع الشارعي. والمجاز قلنا النقل من معنى إلى معنى، فالشارع وضع هذه اللفظة لماذا؟ في مقابل معنى ماذا؟ الزكاة، ليست بمعنى النمو وإنما بمعنى ماذا؟ هذه العبادة. نعم، والصلاة ليست بمعنى الدعاء وإنما بمعنى هذه العبادة، والحج ليس بمعنى القصد المجرد وإنما بمعنى قصد بيت الله الحرام لأدائه هذه المناسك والشعائر. نعم، إذا نقول ماذا؟ هذا وضع أيضا أم لا؟ وضع الشارع، وذاك وضع إيش؟ اللغة، والثالث وضع العرفي. إذا كلها حقائق، لأن اللفظ استخدمت في كل حالة من هذه الحالات الثلاث استخداما أصليا ليس استخداما مجازيا. قلنا استخدام اللفظة فيما وضعت له. طيب، في الشرع هذه اللفظة، لفظة الصلاة، وضعت لماذا؟ لهذه العبادة. والزكاة وضعت لهذه العبادة. إذن استخدام لفظة الزكاة لهذه العبادة استخدام ثان أم استخدام أصلي في الشرع؟ استخدام أصلي. إذن ليست مجازا وإنما هو استخدام حقيقي، لكن حقيقة شرعية. وهذه فائدة عظيمة حقيقة. وإلا لو لم نقل بهذه الحقائق لقلنا ماذا؟ لقلنا بالمجاز. ولماذا نقول بالمجاز يا أخوة؟ هل الجاهلية، الجاهليون، العرب في الجاهلية قاموا في مكان وجلسوا في مكان واجتمعوا ووضعوا هذه الألفاظ في مقابل هذه المعاني، أم أن الله جل وعلا هو الذي علمهم؟ وعلم آدم الأسماء كلها. الذي علمك ابتداء أن الزكاة بمعنى النماء، وهو الذي علمك كذلك أن الزكاة تأتي بمعنى ماذا؟ بمعنى هذه العبادة. هنا استعمال أصلي، وكذلك هنا استعمال أصلي حقيقي. لا نقول هذا الاستعمال فرعي أو مجازي أبدا، هنا حقيقة وهنا كذلك حقيقة، والله أعلم. نعم. إذا كانت المسائل الشرعية يعني هي التي وضعها الشرع، نعم، لماذا يعني الفقهاء والعلماء يذكرون المسائل الشرعية يذكرون كذلك يعني مع الشرع يذكرون لغة؟ ما الفائدة يعني لغة؟ لا، لا مانع يا أخي من أن تعرف معنى هذه الكلمة لغة ثم تربط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي حتى تعرف وجه الحكمة، الحكمة في تسمية هذه العبادة مثلا بالصلاة، لأن كلمة الصلاة لغة الدعاء. إذن الصلاة كلها ما هي؟ دعاء. الزكاة، الزكاة من النماء. إذن ما فائدة الزكاة؟ ما هذه العبادة؟ يعني تنمو أمواله وتزداد. نعم، وكما قال عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقة، يعني لكي ماذا تستشعر المعاني اللغوية لهذه الألفاظ. من أجل هذا والله أعلم، لا لأن الكلمة صار فيها نقل من معناها اللغوي إلى معنى آخر، لا نقول بالنقل، لأن المجاز قلنا من ماذا؟ اسم مكان، يعني مكان ماذا؟ الاجتياز، النقل، تنقل المعنى أو دلالة اللفظة من معنى إلى معنى آخر، وهنا لم يحدث نقل يا أخوة، لأن الله سبحانه وتعالى وضع هذه الكلمة بإزاء هذا المعنى وهذا المعنى كذلك. إذن استخدام اللفظة في المجالين استخدام حقيقي وليس بمجاز، والله أعلم. نعم. ومن ذلك ما يأتي أولا للإباحة. نعم. مثل قوله تعالى كلوا واشربوا. كلوا واشربوا، كلوا واشربوا الصيغة صيغة الأمر، لكن ليس للوجوب، ليس للوجوب، يعني مطلق الأكل يا أخوة، الأكل كي لا تموت نعم هذا واجب، أما الآن كلوا واشربوا هذا أمر، هل للوجوب يجب علينا أن نأكل ونشرب؟ إذا لم نأكل الليلة شيئا هل نأثم؟ لا تأثم يا أخي. نعم، إذن هنا الأمر ليس للوجوب، وكيف نعرف هذا؟ بقرائن يا أخو كما ذكرنا. ثانيا وللتهديد اعملوا ما شئتم. نعم، اعملوا ما شئتم، ليس معنى هذا أنكم اذهبوا وزنوا واسرقوا واكذبوا ونافقوا واكفروا، لا، ليس معنى إباحة الكذب والخيانة والغش والكفر لهم، وإنما فيه معنى التهديد، اعملوا ما شئتم. نعم، اعملوا فعل أمر، لكن ليس المراد ماذا؟ طلب الفعل، ليس الأمر هنا للطلب، وإنما الأمر هنا للتهديد. كيف عرفنا؟ ما القرينة الصارفة؟ سياق الكلام. نعم، أن الله يهدد المشركين. نعم. ثالثا وللامتنان. الامتنان، نعم، كقوله تعالى مما رزقناكم. ماذا؟ مما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. نعم، لا يوجد أمر مما رزقناكم، إذن لابد كلوا، كلوا من طيبات، كلوا من طيبات، كلوا من طيبات ما رزقناكم. نعم، طيب، كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا فعل أمر، لكن ليس للوجوب إنما للامتنان. ما القرينة؟ قوله من طيبات ما رزقناكم، إذن الله جل وعلا امتن عليك بهذا أنه رزقك طيبا وقال لك كل. نعم. رابعا وللإكرام ادخلوها بسلام آمنين. نعم، يعني ليس أمرا للإيجاب وإنما للإكرام. خامسا وللتعجيل فأتوا بسورة من مثله، يعني ما كلفوا بالإتيان بمعنى أنهم يبحثوا ويقوموا بهذا العمل، إنما هذا تعجيز لكم. سادسا وللتسوية تصبروا أو لا تصبروا. نعم، تسوية بين الصبر وعدم الصبر. سابعا وللاحتقار ألقوا ما أنتم ملقون. يحتقر بهم موسى عليه الصلاة والسلام. نعم. ثامنا وللمشورة فانظر ماذا ترى. فانظر ماذا ترى. نعم. تاسعا وللاعتبار انظروا إلى ثمره إذا أثمر. نعم، اعتبره. عاشرا وللدعاء ربي اغفر لي من أدنى إلى الأعلى. الحادي عشر وللالتماس من النظير للنظير، مثل قولك لزميلك ناولني القلم، إلى غير ذلك من المعاني المتنوعة. نعم. نعم. تكرار المأمور به أو عدم تكراره. طيب، هذه مسألة أخرى، هل الأمر يقتضي التكرار أم لا يقتضي التكرار؟ هل الأمر يقتضي التكرار أم لا يقتضي التكرار؟ نعم، إذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بأمر أو رسوله عليه الصلاة والسلام بأمر، هل هذا الأمر يقتضي التكرار أم القيام بالأمر مرة واحدة، امتثال الأمر مرة واحدة يكفي؟ نعم، هذه مسألة اختلف فيها العلماء، منهم من قال الأمر للتكرار، ومنهم من قال ليس للتكرار، ومنهم من قال الأمر لمطلق الطلب، أما التكرار وعدم التكرار فهذه تؤخذ من القرائن، تؤخذ من القرائن. نعم. في هذا البحث ثلاث صور. نعم. لأن الأمر إما أن يقيد يقيد إما أن يقيد بما يفيد الوحدة أو بما يفيد التكرار. إذن توجد قرينة، توجد قرينة، إما أن توجد قرينة مع الطلب، هذه القرينة تؤكد التكرار أو عدم التكرار. نعم. أو يكون خاليا عن القيد. نعم. وكلامنا في الخالي عن القيد. أما إن وجدت قرينة تدل على التكرار قلنا بها، قرينة تدل على عدم التكرار كذلك قلنا بها ولا إشكال، لكن الكلام في ماذا؟ في خلو الأمر عن القرائن الدالة على التكرار أو على عدم التكرار. نعم. فالأول يحمل على ما قيد به. نعم، من تكرار أو عدمه. والقيد إما صفة أو شرط. فالقيد بصفة، فالقيد بصفة كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فكلما حصلت السرقة وجب القطع. نعم. القيد بصفة، أي صفة يا أخوة؟ السرقة. نعم. ما لم يكن تكرارها قبله. طيب، فهنا العلماء يقولون ذكر الوصف قبل الحكم لبيان أن هذا الحكم ترتب على هذا الوصف، لبيان علية ذلك الوصف. ذكر الوصف قبل الحكم أو ذكر الوصف بعد الحكم كذلك لبيان علية ذلك الوصف لذلكم الحكم، علية ذلك الوصف لذلك الحكم. ما علة قطع اليد؟ هذا الوصف. ما هو الوصف؟ السرقة. والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فكلما وجد الوصف وجد الحكم، فكلما وجدت السرقة وجد القطع. إذن هنا المقيد بوصف يتكرر مع التكرار ماذا؟ تكرار الوصف، يتكرر الحكم مع تكرار الوصف. نعم. أي نعم، يعني فاقطعوا بعدما قاموا بهذا الوصف واتصفوا بهذا الوصف. فماذا نقول يا أخوة؟ هنا الحكم مقيد بوصف، بما أن الحكم مقيد بالوصف ماذا نقول؟ الحكم هذا الوصف علة لهذا الحكم. وقوله فاقطعوا فعل أمر للتكرار نقول متعلق بالوصف، كلما تكرر الوصف تكرر ماذا؟ تكرر الحكم. فالحكم هنا الأمر هنا للتكرار، نقول ليس للتكرار المجرد، وإنما إذا تكررت العلة التي هي الوصف. نعم. بقيد. والمقيد كقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إذا سمعتم المؤذن، نعم، شرط. إذا سمعتم المؤذنة فقولوا مثل ما يقول. طيب، دائما نقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح، دائما نقول هذا، نكرر هذا. فقولوا إذا سمعت، مقيد بماذا؟ بالسمع. إذا سمعنا نقول. نعم. والثاني يحمل على ما قيد به أيضا كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من استطاع. نعم. ولله على الناس حج البيت، أين الأمر هنا؟ أين الأمر هنا؟ ها؟ أي نعم، أي صيغة أبا عايش؟ أحسنت، على الناس، على الناس حج البيت. نعم. طيب يا أخوة، هل هذا الأمر للتكرار؟ هل نحج كل عام علينا؟ علينا أن نحج كل عام لله؟ قال من استطاع إليه السبيل. نعم، من استطاع، من استطاع. طيب، وإذا استطعت كل عام هل تحج؟ لا، لأن القرينة جاءت من حديث، قرينة خارجية. نعم. شرط، شرط. نعم. ومن استطاع يا أخوة، من استطاع بدل من الناس، بدل من الناس. ولله على الناس حج البيت، على الناس، ارفع الناس وضع البدل مكانه، مكان المبدل منه. ولله على من حج البيت؟ على من استطاع إليه السبيل حج البيت البدل. نعم، هذا قيده بهذا القيد. نعم. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل عام يا رسول الله، فأجاب بما يدل على أنه في العمر مرة، فيحمل في الآية على الوحدة لهذا القيد. القيد خارجي هنا أم مقت خارجي؟ نعم. الثالث وهو الخالي عن القيد، فالأكثرون على عدم إفادته التكرار. طيب، هذا المقصود الخالي عن القيد. نعم، الأكثرون على عدم إفادته للتكرار، لأن السيد إذا قال لي خادمه اسقني ماء فسقاه ماء، هل عليه أن يذهب ويأتي بالماء مرة ثانية ثم ثالثة ثم الرابعة هكذا؟ لا. نعم، فالأكثرون على عدم التكرار. نعم، لأنه لمطلق إيجاد الماهية والمرة الواحدة تكفي فيه. نعم. فمثلا لو قال الزوج لوكيله طلق زوجتي لم يملك إلا تطليقة واحدة. نعم. ولو أمر السيد عبده بدخول الدار مثلا برأت ذمته بمرة واحدة ولم يحسن لومه ولا توبيخه ماذا؟ ولم ولو أمر السيد عبده بدخول الدار مثلا برأت ذمته بمرة واحدة نعم، ولا يستطيع أن يقول لماذا لم تمتثل أمري، فله أن يجب يقول امتثلت أمرك ودخلت الدار، خلص دخلت الدار. إذن الأمر يتم امتثاله بماذا؟ بالمرة الواحدة. نعم. ما هي الماهية؟ حقيقة الشيء. اسقني ماء فسقيتك ماء، يعني هل امتثلت الأمر أم لم امتثل؟ نعم. الأمر المطلق يقتضي فعل المأمور به على الفور. طيب، هذه مسألة أخرى، مسألة جديدة. هل الأمر للفور أم للتراخي؟ نعم، المسألة الأولى المتقدمة كانت ما هي؟ للتكرار أم عدم التكرار؟ قلنا ماذا؟ الراجح في الأمر المجرد عن القرائن عدم التكرار، أما الأمر المقيد بقرينة أو بقيد فماذا؟ فبحسب القيد. هنا هل الأمر للفور أم للتراخي؟ إذا قلت لك اقرأ يا أخي فتراخيت وأهمل بدأت تقرأ لي بعد صلاة العشاء، هل امتثلت الأمر؟ هذا ليس امتثال الأمر. قال السيد لخادم يسقيني ماء فسقاه بعد ساعتين، هذا ليس امتثالا. إذن الأمر الظاهر ماذا؟ للفور. لكن هنا كذلك نقول هل هذا الأمر مجرد من قيد أم مقرون بقيد كما سيأتي. نعم. إذا وردت صيغة الأمر خالية مما يدل على فور أو تراخي اقتضت فعل المأمور به فورا في نعم. أول زمن. في أول زمن هذا ينخل الأمر عن ماذا؟ عن القيود. لكن إن وجدت قيود لا، فبحسب القيود. على سبيل المثال أمرنا بصلاة الظهر، لكن الأمر نقول ابتداء إذن للفور، لكن بما أن الشارع وضع وقتا موسعا لصلاة الظهر، هذا الوقت من صلاة الظهر من أذان الظهر إلى أذان العصر، بما أن الوقت موسع ووضع لنا وقتا موسعا، إذن نقول الأمر ليس لماذا هنا؟ ليس للفور. هنا ليس للفور بقرينة، ليس للفور. وإلا لو لم يضع لك وقتا موسعا لكان الأمر يقتضي الفور. نعم. في أول زمن الإمكان لقيام الأدلة على ذلك كقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله سابقوا إلى مغفرة من ربكم. نعم. وقوله فاستبقوا الخيرات، وكمدحه المسارعين في قوله أولئك يسارعون في الخيرات. ووجه دلالة هذه النصوص أن وضع الاستباق والمسابقة والمسارعة للفورية، وكذم الله تعالى لإبليس على عدم المبادرة بالسجود بقوله تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. يعني لولا أن الأمر للفور لكان لإبليس أن يجيب، ومن يقول أنني لا أسجد له؟ ما سجدت نعم، لكن من يقول أنا لا أسجد له؟ بقي وقت طويل لامتثال الأمر وليس الأمر للفور. نعم، لما لم يسجد مباشرة ماذا؟ عاقبه الله سبحانه وتعالى وعاتبه، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فلولا أن الأمر يقتضي الفور لكان لإبليس أن يجيب بماذا؟ من يقول أنني لا أسجد؟ نعم، وهكذا. أي في قوله وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، ولو لم يكن الأمر للفور لم استحق الذنب، ويدل لذلك من جهة اللغة أن السيد لو أمر عبده فلم يمتثل فعاقبه فاعتذر العبد بأن الأمر على التراخي لم يكن عذره مقبولا عنده. نعم. وما استدل به القائلون بأنه على التراخي من تأخير النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحج إلى سنة عشر مدفوع بكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحتمل أنه أخره لأغراض منها كراهيته لمشاهدة ما كان المشركون يفعلونه في الحرم مما فيه مخالفة للشريعة. فلما أذن مؤذنون في السنة التاسعة ببراءة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم من المشركين ومنعهم من قبال الحرم وطهر الله مكة من إبراد الشرك حج عليه الصلاة والسلام. نعم. تعال أمر صلى إلى النهي. من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي في الخطاب بالأمر فقط في خطاب التكليف ومن لا يشمل. نعم. هذا نؤجله إلى بعد النهي لأن هذا يشمل الخطاب بالأمر والخطاب بالنهي. هذا نأخذه بعد مبحث النهي إن شاء الله. ثم من يدخل في الخطاب بالأمر والخطاب بالنهي، من المشمول بالأوامر والنواهي. إلى هنا والحمد لله والصلاة والسلام. أسئلة بعد إن شاء الله. لو لم نقل بالمجاز كيف نوجه قول الله واسأل القرية؟ السياق يوضح أن المراد بالقرية أن كلمة القرية هنا أهل القرية، ولا حاجة أن نقول هنا حذف مضاف يعني مضاف محذوف. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما قال واسأل القرية يعني هذا معلوم لدى جميع الناس أن الحيطان لا تسأل، وإنما المسؤول هو من؟ هو الأهل. أو كذلك قول الله سبحانه وتعالى جدارا يريد أن ينقضه. طيب فهم يقولون هذا مجاز، إسناد مجازي ليس إسنادا حقيقيا، لأن الجدار لا يريد، ليس للجدار ماذا؟ إرادة. نقول وما أدراكم أن الجدار ليس له إرادة؟ أنتم أعلم بالجدار أم الله سبحانه وتعالى؟ وألم يكن هناك حجر سرق ثوب من؟ موسى عليه السلام، أراد الله منه أن يفعل ففعل. فأنتم أعلم بالجدار أم الله؟ جدار يريد أن ينقض، وجدار يريد أن يميل، وجدار يريد أن يسقط. نعم الله سبحانه وتعالى أعلم بمخلوقاته منا، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. السلام عليكم.